بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الاستكبار والجاهلية، باعتبار أن الجاهلية هي المنبع الذي ينبع منه الاستكبار، وذكرنا الشرك باعتباره كذلك المنبع، هو صفة أو خاصية من خصائص الجاهلية، سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، عدم معرفة الله المعرفة الحقيقية، عدم تنزيه الله. فلذلك الشرك أيضا من منابع الاستكبار، ولذلك كل مظاهر الاستكبار ناتجة عن الشرك. فرعون عندما كان مشركا نفسه بالله سبحانه وتعالى فعل ما فعل، عندما قال أنا ربكم الأعلى، عندما كان يعتقد قومه أنه إله أو له علاقة بالإله، فذلك ما جعلهم يخضعون له. وهكذا كل الذين تسلطوا على الناس واتخذهم البشر أندادا من دون الله شرك وجاهلية. وحتى في عصرنا يعني البعض حتى يعبد أمريكا ويعبد الغرب ويتصور أنهم أكبر وليس الله سبحانه وتعالى. نواصل ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول فطرية التوحيد، وأن الله تعالى في فطرة الإنسان أودعه التوحيد، ولذلك الجاهلية هي خروج عن الفطرة، وأي شيء يخرج به الإنسان عن فطرته يتعذب ويضيع ويتشتت ويتألم، لأن الإنسان خلق مثل ما الإنسان مثلا يأكل طعاما لا يتناسب مع معدته فيتألم لذلك. هكذا أي شيء عندما نمارسه خارج الفطرة، لكن الإنسان طبعا ما يسمى بالتزيين، شيطان يزين ذلك الأمر فيتوهم أنه حق مع أنه أو لذيذ مع أنه ليس كذلك، مثل ما الذي يضع السم في العسل فيتصور الشخص أنه لذيذ وأنه حلو ولكنه قاتل للإنسان. استدل سيد عبد الملك على فطرية التوحيد بقوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فيقول سيد الملك يحتج الله بأنه أودع في الفطرة البشرية في نفس الإنسان في فطرته في أعماقه هذا الشعور وهذه المعرفة بأن ربه واحد هو الله سبحانه وتعالى، وبالتالي ليس له أن يحتج في شركه بأنه كان يجهل، هذا موجود في فطرته، إن الله تعالى يقيم الحج على عباده. أودع في فطرة الإنسان هذا التوحيد، ثم كذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب وأوجد الهداة الذين يدلون الإنسان على ما في فطرته السليمة، وأعطوه العلاج وأعطوه البراهين التي القوية جدا والتي تدل على التوحيد. يقول هذا موجود في فطرته، ولا بأنه تأثر اجتماعيا نشأ في بيئة مشركة، طبعا هذا كله غير مقبول، هؤلاء الذين وجدوا آباءهم على أمة هؤلاء لا يقبلوا منه. يقول الله تعالى إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. يقول لا، الحجة عليه قائمة من داخله، من الفطرة السليمة التي أودعها الله فيه، من أعماق نفسه، من فطرته التي أودعها الله فيه. ثم ذكر دور المستكبرين في نشر الشرك لخدمته لهم، فقال التأثير الاجتماعي تأثير كبير، التأثير السياسي كذلك، الشرك يعني أهم من يهتم به السياسيون، لأنه يسوغ لهم أو يوفر لهم البيئة المناسبة لممارسة استبدادهم. يقول كيانات دول زعامات شخصيات يرتبط بها الناس تسوغ لهم ذلك، تدفعهم إلى ذلك، تربي عليه البشر أو المجتمعات جيلا بعد جيل حتى تصبح مسألة من المسلمات، وحتى يستغرب الناس عندما يأتي ما يختلف مع تلك المسلمات لديهم التي قد ألفوها ونشأوا فيها، ما أحد ينكر، ما أحد يعارض، ما أحد يبين، ما أحد يذكر، مثل ما نراه في الواقع ما يسمى بالغرس الثقافي، يطرحون أفكار غريبة جدا ثم يواصلون ويقررونها بطرق مختلفة إلى أن ترسخ، كما يقال اكذب اكذب اكذب فسيصدقك، يعني إلى أن تصل إلى مرحلة يصبح ذلك الكذب شيئا مألوفا وشيئا عاديا، لأن الإدمان على الشيء يؤثر في صاحبه، مثل الإدمان على المخدرات، ف فتجد في البداية ربما الشخص يستعملها هكذا، ثم بعد فترة تصبح شيئا ضروريا. هكذا بالنسبة لهؤلاء، يدمنون على الجهل، يدمنون على الضلالة، وبالتالي لا يستطيعون الخلاص منها. يقول: حالة من الصمت، حالة من السكوت، حالة من التقبل، تصبح المسألة عادة وتقليد، يتشبث بها المجتمع ثم يستنكر عندما يسمع صوتا آخر يعارض تلك الحالة. ثم ضرب، طبعا نعرف جميعا ما يسمى بغريزة القطيع، فهؤلاء الشيطان يستعمل هذا الأمر، يستعمل هؤلاء القيادات الاجتماعية، سواء كانوا رجال دين، سواء كانوا سياسيين، زعماء، أعيان، يعني بعض الناس فقط لكونهم عين أو كبير قبيلة، فيستعملهم لنشر المفاهيم التي يريد. مثل ما ذكرنا عن عمرو بن لحي الخزاعي الذي جاء بالأصنام والناس كانوا يقدرونه، فعندما ذكر لهم أن عبادة الأصنام لها دور ولها دور، طبعا هو ذهب إلى الشعوب ربما أخرى، فرأى تلك الأصنام فجاء بها وقررها، أن تأثر هو بالثقافات الأخرى فسمعوا منها، لا لكونه أقنعهم بالحجة والدليل، وإنما لكونه شخصا محترما عنده. لذلك الآن العالم يعني الغربي يعمد إلى هذا الأمر، عندما يأتي مثلا بممثل أو مطرب مشهور أو لاعب كرة قدم ثم يقدمه في إشهار معين، فالناس يتصورون أن كل ما يفعله ذلك اللاعب يعني جميل وصحيح وسليم، وبالتالي يقتدون به في ذلك. ثم ضرب نموذجا على ذلك بموقف المشركين المستكبرين من رسول الله صلى الله عليه وآله حين دعاهم إلى التوحيد، فقال: لاحظوا كيف كان استنكاره عندما تحرك رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. يتعجبوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله دعاهم إلى إله واحد، يعني يستنكرون، هذا استنكار كبير، وينطلق من يرعى هذا الانحراف. الله تعالى يقول: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، يعني اصبروا، يعني تشبثوا بها، لا تسمعوا لمن يردكم عنها، إن هذا لشيء يراد، يعني كأن هناك مؤامرة على الآلهة. ثم ذكر البراد من الملأ واستثمارهم في الشرك، طبعا الملأ هم الذين مستكبرون، فقال: الملأ هم أصحاب النفوذ السلطوي في المجتمع، لهم سلطة، لهم تأثير في المجتمع من خلال هذه السلطة وهذا النفوذ. طبعا الملأ موجودون في كل الأزمنة، الإشكال الموجود عند الكثير تصورهم أن ما ذكره القرآن الكريم فقط خاص بالعصور السابقة، يعني ما بعد القرآن، بعد وفاة رسول الله ذهب المنافقون وذهب الملأ ولم يبقى أحد، مع العلم أن الملأ موجودين في كل العصور بما فيهم المسلمين. معاوية كان من الملأ الذين كانوا وفروا له الفرصة وغيره، كل هؤلاء هم ملأ أصحاب النفوذ السلطوي في المجتمع، لهم سلطة، لهم تأثير في المجتمع، من خلال هذه السلطة وهذا النفوذ يرعون انحرافات معينة. مثلا كان بعضهم يكون تاجرا يبيع ويشتري في أصنام ويجي له منها دخل كبير، وما يشتري القوم يتغير، ما يحب أن يتغير القوم، فيريد أن يمارس نفوذه أو يمارس تجارة بهذا الأمر، أو البعض نفوذ السلطوي ابتنى على ذلك، فيتصور أنه سيفقد هذا النفوذ لو تغيرت عقيدة الناس من حوله أو اتجهوا اتجاها آخر، انزعاج كبير، يعني من الارتباط بمنهج الله وشرعه، انزعاج شديد، لأن الطغاة والظالمين والجائرين والعابثين والنافذين بغير حق، من يبنون سلطانهم ونفوذهم على باطل، على ظلم، على فساد، على تسلط، هم أشد الناس انزعاجا من العودة إلى منهج الله والارتباط بشرعه. ثم ذكر أسباب إصرار البلأ والمستكبرين على الحفاظ على الشرك على الرغم من مصادمته للفطرة السليمة، فقال: الرجال لا يريد أن يتقيد بحلال وحرام، هو لص، سارق، ظالم، طاغية، متجبر، متسلط، هذا سيمنع عليه في منهج الله، في شرع الله سيمنع عليه، يعني وبالتالي هنا، وهذا الآن كثير من دعاة الإلحاد الجديد يركزون على هذا الأمر، هو التفلت، عندما نحلل الأسباب هو التفلت، يريدون أن يعيشوا الحياة من غير أن يفرض عليهم جهة أخرى، كما ذكرنا عن أحدهم، يعني أحد الوجوديين عندما قال: وجدت وجود الله يلغي وجودي فألغيت وجود الله، ويلغي حريتي، ويقولون بأن الحرية هي الأساس وأن كل من يحول بيننا وبيننا وبين هذه الحرية نحاربه. طبعا لا يقصدون الحرية بمفهومها الصحيح، يقصدون الحرية الغرائزية، حرية الأهواء، لذلك يمنعون منهج الله. وحتى لو آمنوا به يريدون إلها معزولا لا يتصرف ولا يتحكم ولا يفرض كما يقول إرادته، بل هم الذين يتحكمون فيه، فقط هذا الإله عندهم هكذا يذكرونه من دون أن يكون له أي تأثير في حياتهم. فيقول هذا الإنسان المشرك سيمنع عليه يعني الإيمان بالله، سيمنع عليه في من التقيد، يعني سيصبح متقيدا بالحلال والحرام ومتقيدا بالأحكام وغيرها. ولذلك لن يقبل بهذه الحالة إذا قبل بها عنوانا. ثم ذكر دور رجال الدين في ترسيق هذا المظهر من مظاهر الجاهلية في القديم والحديث، فقال يصبح معه ممن هم محسوبون عليه باسم علماء دين أو أيا كان من العناوين، ممن هم في يد جاهزين لإصدار الفتاوى المناسبة حسب الرغبة والطلب، لا بأس، مثل ما يحصل بالمفتي السعودي، حتى عندما تكون مسألة علاقة مع إسرائيل جاهز يصدر فتوى. هؤلاء التابعين فقط لسدنتهم، لآلهتهم البشريين، أحبار والرهبان أو السلاطين أو الزعماء إلى آخره. فيقول هذا المفتي السعودي لا يصدر من أمر الله ولا عن منهج الله، وإنما ما يلبي رغبة الحاكم. يقول جائز يعني عندما يسأل عن علاقة مع إسرائيل جاهز يصدر فتوى، جائز علاقة، محرم قتل الإسرائيليين، يجوز الزيارة إلى آخره. يقول هذا جاهز لأنه فقط عنده ما يسمى بالولاء، يعني شرك السلطان، يعني يعتقد أن الولاء للسلطان وتعظيم أمر السلطان هو من تعظيم الله، وبالتالي يشرك السلطان بالله سبحانه وتعالى. جاهز أي توجه يصدر عليه فتوى باسم الدين، هذه حالة ما عندهم مانع، عندما يصبح الدين آلة ووسيلة لهم لاستغلالهم ما عندهم مشكلة، كثير من الناس. ثم ذكر بقاء هذا النوع من الجاهلية في عصرنا وعلى نطاق واسع، فقال فالحالة هذه كانت سائدة لديه، حالة الشرك والانحراف الكبير جدا، أكبر انحراف وأكبر ضلال وأكبر باطل. للأسف الشديد تعلمون اليوم في الواقع البشري أغلب البشر لا يزالون اليوم على حالة الشرك، يعني الشرك الظاهر الذي، أما الشرك الآخر الشرك المرتبط بالحاكمية وغيره فهو في البشر جميعا، لكن الشرك الآخر أصنام، قال يعني ليس الشرك بالإلزام، ليست حالة كفرية مثل ما يفعل الوهابية وكفير المسلمين، لا، بمعنى الذين لديهم هذه العقيدة الشركية بكل صراحة بكل وضوح يجادلون عنها، يعتبرون الموحدة مخطئا، وقد يعملون على قتله وإبادته مثل ما يحصل في أمار، حالة الشرك من خلال الأقوام والمعتنقين الوثنية سواء في البوذية أو غيرها، وحالة الشرك لدى مثلا النصارى، لدى كثير من الأقوام، حالة منتشرة اليوم في الأرض مع أنها خرافة، مع أننا باعتبارنا في عصر التقدم والتطور، مع أن الدول والبلدان التي لا زالت لها مجسمات تتوجه إليها بالعبادة وأصنام لديهم أيضا عباقرة، لديهم سياسيون، لديهم مفكرون، والخرافة قائمة مع كل ذلك، يعتبرون الموروث الديني لديهم موروثا مقدسا ويتشبثون به ويستمرون عليه ويسعون إلى الحفاظ عليه. وأحيانا مثل هذه الأمور يدعونها باسم القومية، أن كل قومية مثلا تبحث عن تراث أجدادها وأسلافها وتحاول أن تحييها، وبالتالي طبعا هم دعوا المسلمين لهذا الأمر، ولذلك صار إحياء الوثنية عن طريق إحياء القوميات والتشبث بالقوميات. ثم ذكر دور تقصير المسلمين في بقاء هذا المظهر في هذا المظهر الجاهلي، فقال جزء رئيسي من أسباب وجود هذه الظاهرة وانتشارها على هذا النحو هو تقصير المسلمين وفشلهم في تقديم النموذج الموحد الراقي الذي كان لعقيدة التوحيد أثرها الكبير في حياة الإنسان، في سلوكه، في واقعه. طبعا التوحيد هو أساس الفضائل، توحيد الله سبحانه وتعالى له دور كبير جدا في الفضائل، مثل ما ذكرنا في الحلقات الخاصة بتوحيد الله أو بمعرفة الله سبحانه وتعالى. للأسف الواقع لدى المسلمين اليوم ليس واقعا جذابا أبدا لأي أمم أخرى في الأرض، يعني الأمة في الأصل منوطا بها أن تغير العالم وأن تنشر التوحيد، لكن سوء طرح المسلمين الإسلام فهو الذي جعل الآخرون ينفرون من هذا الأمر، وسوء التصرفات المسلمين، ف فجعلتهم كذلك. يعني ما يسمى بمفهوم الشهادة هي التي منعت يعني عدم توفر القدوة في المسلمين، النموذج المثالي للمسلمين، فجعلت الآخرين لا يرون في المسلمين جمال الإسلام وعظمة الإسلام وأثر الإسلام النافع البناء. الإسلام دين يبني الحياة، يبني الإنسان، يرتقي بالإنسان في سلوكه، في فهمه، في أخلاقه، في تصوراته، في معاملاته. وبالتالي عندما لم يرى البشر هذه الأمور انصرفوا عنه، وبالتالي ضيع المسلمون دورهم في الشهادة على الناس وإقامة الحجة عليهم، الحجة طبعا العملية بإعطاء النموذج المثالي. والحمد لله رب العالمين.